عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك أنه جعل الدين ما بين ما تكلم به سبحانه فالدين ما تكلم به، أو ما سكت عنه فالدين في ذلك العفو، فأصبح من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذكر في هذا الحديث المسائل، أو في هذا الحديث مسائل، منها قال: فرض فرائض ولا تضيعوه، حد حدودا فلا تعتدوها. الحد هو الحاجز بين الشيئين، والحد شرعا يطلق على أمور ثلاثة. الأمر الأول المحرم، قال سبحانه: تلك حدود الله فلا تقربوها. والأمر الثاني على القرب من الحرام، قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. والأمر الثالث على الحدود، أي ما جعلت الشريعة من حدود على المعصية، وهي الكفارات المقدرة، وهي العقوبات المقدرة. وقد دلت الأدلة على ذلك أن الحدود كفارات، كما في حديث عبادة وغيره. فأمثال هذه، وهذا الذي اشتهر إطلاقه عند الفقهاء. المسألة الثانية، السكوت يطلق بمعنيين: إما السكوت عن بيان الحكم الشرعي، أو السكوت الذي يقابل الكلام. والمراد به هنا السكوت الذي يقابل الحكم الشرعي. المسألة الثالثة، قال: غير نسيان. النسيان لغة يطلق على أمرين: الأمر الأول الذهول بعد الذكر، الذهول بعد المعرفة والتذكر، والأمر الثاني الترك، نسوا الله فنسيهم. والمعنى الثاني يحمل في حقي، يطلق في حق الله عز وجل، أي بمعنى الترك. والمسألة الرابعة والأخيرة، هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من رواية مكحول عن أبي ثعلبة، ومكحول لم يسمع من أبي ثعلبة كما بين هذا مسهر الدمشقي وابن نعيم، لكن له شواهد قد يتقوى بهذه الشواهد، لأنه لم يأتي بحكم جديد. نكمل بعد الصلاة. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيراً.